الوجود مغاير للذات، المغاير للواجب الممكن والمستحيل، والمستحيل لا يقبل الثبوت، فبقي المهم. وهو مستقبل الوجود، توصل مع كل شيء فبقي الممكن وهو مستقبل، والممكن مغاير للواجب، فكان الواجب غير مستقبل. والممكن ضرورة مختتم الوجود، لأن ثبوته وعدمه لا، والواجب مغاير للموت، فلا الواجب غير للموت، فلا يكون الواجب مفتتحا ولا مفتتحا. طبعا فيه كنت يا رب شفت كل مقدمة هذه تحتاج مقدمة في وصف لإثبات كل واحدة منها، يعني هذا كما قلت فيها اختتام ولا بإجمال فاعتقد في شيء قادم ولا مش وهذه مقدمات كل واحدة تحتاج مقدمة أخرى. قلت لي شيء إذا سبق قدمه استحق من ما وجب قدمه وجب بقاؤه، قلت لي كيفاش يدل على هذا؟ ما يقام بهذا الفكر؟ قاتلهم مش قاتل حتي وأنا كمان مش قاتل به؟ مصطلح مستقبل ما فهمتوش لما وجب قدمه استحال استحال عدمه فوجب بقاؤه، يعني الواجب لا يكون كالممكن، لا يكون مغايرة، يعني الممكن مبتدأ، فإذا كان مبتدأ المستفتح يعني الواجب يكون مغايرة ولا يكون مبتدأ، طيب عدم استفتاح الواجب دون يسمى كده وضرورة هوني كما قلت لك عندما قلت كل ممكن مغاير للواجب، فكان الواجب غير مستقبل، والممكن ضرورة مختتم الوجود لأن ثبوته وعدمه جاء تذكر هذه الأمور، والواجب مغاير للواجب مرجعك، فلا يكون الواجب مفتتحا ولا مختتما. مش قلنا أنه والواجب مغاير للممكن، طيب هو الممكن فيها أثبتان الافتتاح والاختتام والجانب، فالواجب يكون لا مفتتح ولا مختتم إلا كان ممكن. ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي وبدأنا هون نحكي على الوجود الالتزام